السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة الكهف، نسأل الله القبول والبركة، وما زلنا مع قصة نبي الله موسى مع الخضر، وفي قوله وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه كما ذكرنا هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام الذي نبأه الله تعالى بعد ذلك وصار نبيا. وورد في شأنه في السنة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء قوم غزى نبي من الأنبياء فقال لقوم لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علينا شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله تعالى عليه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجل بيدي رجل بيده بيدي فلصقت يده بيد رجل أو ثلاثة بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرج لهم مثل رأس البقرة مثل من ذهب رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو الصعيد يعني على وجه الأرض يعني، فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. قال موسى لفتاه لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وفي ذلك أيضا دليل على جواز اتخاذ الخادم، فنبي الله موسى اتخذ خادما معه في سفره. وأيضا في قوله تعالى وجعلكم ملوكا، قال عدد من أهل العلم أنهم كان عندهم خدم، وكذلك كان أنس خادم رسول الله، وابن مسعود كان خادم رسول الله، وأزواج النبي محمد كان لهم خدم، وكذا عدد من الصحابة والصحابيات كان لهم خدم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسماء رضي الله تعالى عنها قال تزوجنا الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربة وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع رجال، فذكرت ذلك للزبير، فقالت وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقياني رسول الله على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ الأركب، فاستحييت من منه وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد عليه من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. ومن ذلك أيضا حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاء رقيق فلم تصادفه فذكر ذلك لعائشة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته، فذهب إليهما ليلا وقد أخذ مضاجعهما، فقال فجاء يقوما فقال على رسلكما أو على مكانكما، ثم قال ألا أدلكم على خير لكما من خادم إذا أويتم إلى فراشكم فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض أزواجه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي عندها في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع الصحفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة وجعل يقول غارة أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي وفي بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها. فربنا تبارك وتعالى يقول قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ أي هو وفتاه مجمع بينهما نسي حوتهما، وكان معهما هذا الحوت المملح كما ذكرنا قبل ذلك يتزودان منه ويأكلان، وقد وعده الله تعالى أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الصالح، فاتخذ الحوت سبيله أي طريقه في البحر سربا. وهذا من الآيات العظيمة، وكما ذكرنا أن المفسرين قالوا أن ذلك الحوت كان يتزودان منه، ولما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر من عين ماء الحياة هناك، فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيوانات حيا. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال لموسى لفتاه آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا في السفر الطويل كما ذكرنا أيضا قبل ذلك الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد له من التعب شيئا. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه، فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهم الطريق، فلما تجاوز غايتهما وجد مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوان الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأنه السبب في النسيان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فلما قال الفتى لموسى عليه الصلاة والسلام ذلك قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا، فارتد على آثارهما قصصا. وهنا يا الحبيب النسيان لا شك أنه وارد على أهل الدين والتقوى، نسي حوتهما، وربنا تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال موسى للخضر لا تؤاخذني بما نسيت، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أكل نسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه، وقال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحوت أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن زيد قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال عجب والله حوت كان يؤكل منه أدهرا، أي شيء أعجب من حوت كان دهرا من الدهور يؤكل منه ثم صار حيا حتى حشر في البحر. سبحان الله العظيم وبحمده. وفي قول موسى عليه السلام آتنا غداءنا فيه أن هناك وجبة الغداء، وهذا دليل عليها آتنا غداءنا. وأيضا قول سهل بن سعد الساعدي والحديث الصحيح ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وأيضا هناك العشاء كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وأرسل أبو بكر أضيافه إلى بيت مع ابن عبد الرحمن كي يعشيهم. وأما الإفطار فأيضا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم في ذلك اليوم سم ولا سحر، مع قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا يدلك على أن هذه الثلاث وجبات موجودة في السنة وفي كتاب الله تعالى، والإنسان يأكل على حسب حاجته لا بدون إسراف. فربنا تبارك وتعالى يقول قال ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتد أي رجع على آثارهما قصصا، رجع يقصان آثارهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت. فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر عليه السلام وعليه رضوان الله، وكان عبدا صالحا كما ذكرنا. وسيأتي الآن ذكر هل الخلاف هل فيه هو نبي أم غير نبي. قال الله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأهل العلم تنازعوا في الخضر هل هو نبي أم غير نبي، جماهير أهل العلم على أنه نبي، جمهور العلماء كما نقل ذلك القرطبي وابن عطية وغيرهما قالوا بأن، والبغوي كذلك نقل عن أكثر أهل العلم قالوا بأنه كان نبي. وقال القرطبي: الخضر نبي عند الجمهور، وقيل هو عبد صالح غير نبي، والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي، وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه أو إلا من فوقه، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس نبي. وقيل كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنهم ما حمله من علم الباطن، والأول الصحيح. والحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال في قول رحمة من ربك وما فعلت عن أمري، قال: أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما رحمة من الله تعالى بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام ووالدي الرجل الصالح. وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووفقت عليه ووقفت عليه. وفيه دلال لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون: كان رسولا، وقيل بل كان ملكا، نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثير أيضا إلى أنه لم يكن نبي بل كان وليا. والسعد رحمة الله عليه قال من الفوائد في هذه القصة أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصف بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره. وأما قوله في آخر القصة ما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وأما الخضر هل هو لازال حيا أم لا، أيضا ذهب عدد كبير من أهل العلم سبحان الله العظيم إلى أنه حي، ولكن والله أعلم ما نرجحه وما نذهب إليه أنه ليس بحي. والذين استدلوا بأنه ليس بحي استدلوا بأدلة قوية، منها قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري ومسلم: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها الآن أحد. وأيضا بأنه لو كان حيا لتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وقال ابن الصلاح: هو حي عند الجمهور جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك، وإنما شذ بإنكار بعض المحدثين. وتبع النووي وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح، وحكايات في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر، والله أعلم. والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر ابن المنادي وأبو يعلى الفراء وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن عربي وطائفة، وعمدتهم الحديث الذي ذكرناه: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد. فربنا تعالى يحكي قصة نبي الله موسى، قال له قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي أنه قال للخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أن الله أعطى موسى هذا العلم لم يطلع عليه الخضر، قال له موسى: هل أتبعك؟ بسؤال بتلطف، سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم: هل أتبعك أي أصحابك أرافقك على أن تعلمني ما علمت رشدا مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح؟ فعندها قال له القدر إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنك لا تقدر أن تصاحبني لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمك الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، وكل منا مكلف مأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فأنا أعرف أنك ستنكل علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمتي ومصلحتي الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. فقال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له موسى لا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. وهكذا بدأت صحبة نبي الله موسى مع الخضر، يصحبه كي يتعلم منه وكي يعني يأخذ منه العلم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، انطلق حتى إذا ركب موسى وصاحبه في السفينة والخضر، انطلق لما توافق واصطحب، اشترط عليه أن يسأله ووافق موسى على ذلك، فركب في السفينة. وقد تقدم أنهم ركبوا في السفينة بدون نول، يعني بدون أجرة وتكرمة للخضر، فلما استقلت بهم السفينة في البحر ودخلت السفينة في اللجج، لجج البحار، لجج البحر، قام الخضر فخرقها، استخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها، أو في الرواية الصحيحة اقتلع لوحا من ألواحها ودق مكانه وتدا. فلم يملك موسى نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها، وهذه اللام لام العاقبة لتغرق أهلها، اللام لام العاقبة لا لام التعليل، كما قال الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب، يعني توالدوا للموت وابنوا للخراب. لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، وقال قتادة عجيبا أو عجبا. فعندها قال الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط، ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا، يعني هذا الصنيع فعلته قصدا، ومن الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها، لأنك لم تحط بي خبرا ولا داخل في مصلحة ولم تعلمه أنت. قال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة، إلى تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع مني على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع موسى صلى الله عليه وسلم بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشد علي على صاحبك، فسمح عنه الخضر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، سبحان الله العظيم. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرة. يقول فانطلق بعد ذلك حتى إذا لقي غلاما فقتله، وتقدم أنه كان غلام يلعب مع الغلمان في القرية، ودخل عليه، عمد إليه الخضر، وكان هذا الغلام من أحسنهم وأحسن الغلمان الذين يلعبون وأوضاءهم، فقتله الخضر. وهنا في كيفية قتل الخضر للغلام في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. وفي رواية عند الإمام البخاري قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدو حفظ الله ورواية سعيد الظاهر أنه ليست متصلة، أنه ليست متصلة الإسناد، فقد أخرج الطبري نحوها عن سعيد من قوله لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى رسول، لم يرفعه إلى ابن عباس ولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعند الطبري أيضا بسند فيه ضعف فإذا غلمان يلعبون خلفها فيهم غلام ليس في الغلمان أظرف منه ولا أثرى ولا أوضأ منه، فأخذه بيده وأخذ حجرا قال فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال فرأى موسى أمرا فظيعا لا صبر له عليه. وهذا الغلام هل كان المقتول بالغا أم غير بالغ؟ ذهب أكثر أهل العلم لأن هذا الغلام كان دون البلوغ، ومن حجتهم أن اسم الغلام يطلق في الغالب على من دون البلوغ. وقالوا في قول أقتلت نفسا زكية أي طاهرة لم ترتكب ذنبا ولم يجر عليها القلم. وذهب عدد من أهل العلم آخرون إلى أن هذا الغلام كان بالغا، ومن أدلتهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام الذي قتل الخضر طبع كافرا. قال والصغير لا يوصف بالكفر مع الأبوين المؤمنين. وقول أيضا بغير نفس، ومن المعلوم أن الطفل الذي دون البلوغ إذا قتل شخصا لا يقتل به. وأجاب هؤلاء على ما ورد من كون الغلام يطلق على الصغير بأن كلمة الغلام تأتي أحيانا يراد بها الكبير. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه قول غلاما اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا، فقال الكلب كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين، وأبوه من عظماء إحدى القريتين وأمه من عظماء القرية الأخرى. وقال الجمهور لم يكن بالغا. ويعني هذا باختصار لمسألة الغلام، لأنه يعني الغلام جمهور العلماء كما ذكرنا أنه كان لم يصل إلى سن البلوغ، وعدد من أهل العلم قالوا بأنه كان بالغا والله أعلم. فقال له موسى لقد جئت شيئا نكرا أي ظاهر النكارة، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول. فلهذا قال له موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وموسى لما قال له قد جئت شيئا نكرا عند موسى أي نكر أعظم من قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحد، وكان الأول من موسى نسيانا وهذه غير نسيان لكن عدم صبر عليه الصلاة والسلام. فقال له موسى فقدم إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصحبني، يعني أنت معذور بذلك وبترك صحبتي، قد بلغت من لدني عذرا أي أعذرت مني ولم تقصر. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلق أي بعد المرتين الأوليين حتى إذا أتيا أهل قرية، عن ابن سيرين أنها الأيلة، وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن، حيث روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طريق أبي إسحاق عن سعد بن جبير أي بخلاء، فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه. وهنا هل هذه الإرادة إرادة مجازية أم إرادة حقيقية؟ الحافظ الكثير رحمة الله عليه قال إسناد الإرادة ها هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقياض هو السقوط. ولكن من أهل العلم من أبى ذلك، يعني قالوا لا هذه الإرادة حقيقية ولا منع منها، كما قال الشنقيطي رحمه الله عليه وما أجمل ما قال، قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز، وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم من جمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، وكما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه، فقال تعالى ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال تعالى وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار وإن منها لم يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لم يهبط من خشية الله. وأيضا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا واشفقن منها وحملها الإنسان. ومن الحديث الدال على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم مكة ومن ذلك أيضا حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما حن لفراقه صلوات الله وسلامه عليه. وتسليم الحجر الذي كان بمكة يدل على هذه الجمادات أن لها إرادة ويعني توحد الله سبحانه جل جلاله. وبذلك نعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله سبحانه علم منه إرادة الانقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدا والله تعالى أعلم. فيقول ربنا تعالى يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهنا تطلق القرية على المدينة الكبيرة أيضا يستفاد من هذه الآية. وكذلك قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجانا. فقال هذا فراق بيني وبينك لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وهنا الاعتذار بعد 3 مرات يكون ضعيفا. منها قول النبي الله موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ومن ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. ومنها قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأهل هذه السفينة لم يضيفوا أهل هذه القرية لم يضيفوهما. وهذا خلاف لحق الضيف وتقصير في حق الضيف. حق الضيف الإكرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وأيضا قال لعبد الله بن عمرو وإن لزورك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء وإن لضيفك عليك حقا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله يجتنب الناس من شره ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. وفي الحديث صحيح مسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبد فلان مرض فلم تعود وما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وكذلك حديث الرجل المجهود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الأنصار وقال أني رسول الله ولم يكن عنده طعام إلا قوت صبيانه فأراه وزوجته أنهما يأكلان ولم يأكلا وبات طاويين فعجب الله تعالى من صنيعهما بضيفهما هذه الليلة. ثم جاء بعد ذلك الخضر يخبر نبي الله موسى بما حدث ويبين له ما أنه فعل ذلك بوحي من الله سبحانه وأن الله أمره. فيفسر له ما أشكل عليه من أمر. قال فأما السفينة وما كان أنكرته مني. قال وإن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون على ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحاب المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وفي ذلك أيضا أن المرء قد يكون عنده مال ولكنه يسمى مسكين ويحتاج إلى الصدقة. فهؤلاء عندهم سفينة وسماهم الله تعالى مساكين. فمثل هذا إذا كان عنده مال وهذا المال لا يكفي ويكفي من يعول من أولاد وأهل وغير ذلك فيستحق الزكاة. وأيضا قال وأما الغلام قد تقدم قصة الغلام في يعني الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا. وأيضا قال كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني كان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، أي لحملهم على الطغيان والكفر إما لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه أو يحملهما على ذلك، فقتلته للطلاع على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما فإن الله سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه. ولهذا قال فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي ولدا صالحا زكيا واصل لرحمه، فإن الغلام الذي قتل لو بلغ العقام أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان، نسأل الله العافية والسلامة. وذكر أهل العلم أنهما أبدلا مكانه جارية صالحة. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، كان الغلامين يتيمين في المدينة، فكما ذكرنا سابقا في هذه الآية ذكر الحافظ ابن كثير قال في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال هنا حتى إذا أتي أهل قرية، وقال هنا فكان الغلامين يتيمين في المدينة. وكما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، وقال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وقال عكرمة وقتادة وغير واحد كان تحته مال مدفون لهما، وهذا ظاهر السياق من الآية واختيار ابن جرير رحمه الله. وقال العوف عن ابن عباس كان تحته كنز علم، وكذا قال سعيد بن جبير، قال مجاهد صحف فيها علم. ولكن الرأي الأول أرجح والله أعلم، كنز أي مال مدفون، مال مدفون مكنوز. وأيضا قال وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، ما لم تسطع عليه صبرا. هنا في فائدة ألا وهي إصلاح مال الغير، هل يجوز إصلاح مال الغير بدون إذنه؟ الجواب نعم يجوز إصلاح مال الغير دون إذنه. واستدل العلماء لجواز ذلك بفعل الخضر في السفينة وبفعله في الجدار، فقد أقام الجدار دون أن يستأذن أصحابه. وأيضا قول تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغار أصحاب الغار الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة، قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمري أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت لو اعمد إلى تلك البقر فسقها. وقال العلامة السعد رحمة الله عليه من الفوائد المستنبطة في هذه القصة القاعدة الكبيرة، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى لو ترتب على ذلك إتلاف بعض ماله، حتى لو ترتب على ذلك إتلاف بعض ماله أو بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلاما للباقي جاز، بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. يا سلام على الفقه، هذا الفقه الجميل. وهنا في هذه المسألة أيها الأحبة الكرام انتفاع الآباء أو انتفاع الأبناء بصلاح الآباء. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكذلك قول تعالى وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم إن العباد الصالحين يوصلون الدعاء لأبنائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك يقول قائل وأصلح لي في ذريتي. فلتقواهم يتقبل الله دعاءهم إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. فانتفاع الأبناء بصلاح الآباء مستمر إلى الآخرة ما دام الأولاد على الإسلام والآباء كذلك على الإسلام. قال جل ذكره والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. في هذه القصة العظيمة فيها فوائد عظيمة، أولها وأعظمها وأجلها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وهذه تكلمنا عليها بشيء من التفصيل. ومنها البداءة بالأهم في الأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحو إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريد فإنه أكمل من كتمه. فإن الرسول كان صلى الله عليه وسلم في جل غزواته لا يخبر بها حتى يوري عن ذلك، حتى يوري أخبار عن عدوه، حتى إذا جاءت غزوة تبوك أخبر أصحابه ووجهته حتى يأخذوا أهبتهم. ومن ذلك أيضا إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، كما قالت أم عائشة ورأساه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا منها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، وما أجمل ما كان يفعله أبو ذر يلبس ثيابا جديدة أو حسنة يلبس الخادم مثلها. ومن أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. الله الله، نعم والله. ومن أن العبد الذي لقي موسى كما ذكرنا اختلف أهل العلم فيها هل هو نبي أم عبد صالح. ومن التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه خطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. ومن تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه. ومن تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. ومن إضافة العلم وغير من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك تعلمني مما علمت. إن العلم النافع والعلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون في رشد وهداية طريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع. ومن الفوائد أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك يفوت بحسب عدم صبر كثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن موسى صبر حتى يقص علينا من نبأه، سبحان الله العظيم. ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إزاعة المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يقف عليها لو رأى في ذلك مصلحة فعل. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. ومنها أن الناس غير مؤاخذ من نسيانه. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة وأنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فإن قتل الغلام شر ولكن بقاؤه حتى يفتن أبويه عن دينهما شر أعظم. وكذلك نزع الخضر اللوح من السفينة هذا شر ولكن لبقاء السفينة. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر. ومن أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة. من أن القتل قصاصا غير منكر. ومن أن العبد الصالح بيحفظه الله تعالى في نفسه وفي ذريته